كل القوم أحبوا صالح كان رقيق القلب يسامح يصلح بين الناس حليما مشهورا بالعقل الراجح كل القوم أحبوا صالح كان رقيق القلب يسامح يصلح بين الناس حليما مشهورا بالعقل الراجح ذاك رسول الله الصالح عبد صالح رجل صالح ذاك رسول الله الصالح فسلام الله على صالح. في زمن بعيد استوطنت أرض الأحقاف قبيلة ثمود ومن قبلها عاد، وبعد أن قضى الله أمره في قوم عاد بريح صرصر عاتية كان ثمود وما يزالون يعبدون الأصنام وقد اشتهروا بضخامة أجسادهم وقوتها، فبعث الله سبحانه وتعالى فيهم رجلا هو النبي صالح عليه السلام كي يدعوهم لعبادة الله وحده الذي لا شريك له. وكان قوم ثمود يحفرون بيوتهم في الجبال أو يبنونها في السهول من الحجارة. إنه صالح، انظر. أليس هذا هو صالح يا أخي؟ نعم إنه صالح الذي يحبه ويحترمه جميع ثمود. أهلا بك يا صالح. قلت لك سأكسرها. بل أنا من سيكسرها. أرجوك أصلح بينهما. لا صالح، ستعطيني ما أريد على رغم أنفك. لا، وسأكسر جرتك. كسرتها؟ ابتعد عني. أظن أن صالحا سيسوي الخلاف حالا فيما بينهما وبالعدل، وسوف يدعوهما إلى عبادة الله رب العالمين. وكان صالح عليه السلام يدعو لنبذ عبادة الأوثان، وكان يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. يا قوم يا قوم، كفوا عن عبادة الأوثان التي لا تملك لكم ضرا ولا نفعا. النبي صالح يدعوكم أيها القوم، عليكم أن تعبدوا الله سبحانه رب العالمين. رب العالمين؟ وماذا عن آلهتنا التي عبدها آباؤنا وأجدادنا؟ ثم ماذا جرى لعقل صالح هذا؟ ما عرفنا صالح إلا حليما حكيما دائما، لكنه فقد رجده الآن. لا يمكن لصالح هذا أن يفقد رجده كما تقول، لا يمكن. اذهبوا واستمعوا إليه، فكأن مسنا صاب عقله الراجح. سأذهب لأرى صالحا هذا. يا رسول الله صالح، نحن أتباعك ونؤمن معك بالله الواحد، لكن قوم ثمود غاضبون جميعا لأنك تدعو لغير آلهة آبائهم، لهذا يكذبونك دائما. وهذا ما يدعون للخوف عليك، وأرجو أن تحترس من أذاهم أيها الرجل الصالح. هيا بنا خجر صالح. لقد وصلنا. هذا هو المكان. لقد طلب إلينا صالح عليه السلام بناء مسجد نتعبد فيه الله ونصلي له. هيا يا إخوتي سنبدأ البناء حالا. ما بك يا صالح تنفرد بأتباعك هنا؟ حتى يقنعهم بعبادة إلهه الذي يدعو إليه ويبعدهم عن آلهتنا التي عبدها آباؤنا وأجدادنا قبلنا. لقد أصابه مس في عقله وعقل من معه. هيا أرنا معجزة من ربك لنصدق. هيا. إن نبي الله صالحا عليه السلام صادق، وإني أشهد وأنتم تشهدون أنه صادق يا رجال. نشهد، ولكننا نريد معجزة حتى نؤمن بربه. نعم نريد معجزة. هيا أرنا. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. هذا الجبل يتشدد. ابتعدوا ابتعدوا ابتعدوا لقد آمنت برب صالح. آمنت. إنها معجزة. معجزة. نعم إنها معجزة. إن صالح نبي الله ونحن نشهد على ذلك. إنها كبيرة جدا. إنها معجزة. حقا إنها معجزة. اتبعونا. هيا هيا. ما هذا؟ إنها ناقة. إنها كبيرة جدا. نعم. من أين أتت؟ خرجت من الصخر. ماذا؟ قالوا إنها معجزة. معجزة صالح. إنها ناقة كبيرة جدا. لم أرى مخلوقا بضخامتها من قبل يا أمي. يا أهل ثمود، طلبتم المعجزة من صالح وهي أمامكم. إنها ناقة كبيرة، لقد خرجت من الصخر بإذن الله، فما لكم لا تصدقون؟ ألأجل ناقة نترك آلهتنا؟ أمر لا يعقل. لن نترك آلهتنا التي عبدها آباؤنا وأجدادنا من أجل ناقة ضخمة كهذا. إنها ليست ناقة كباقي النوق، فهي معجزة، وسترون بأعينكم صفاتها التي خصها الله تعالى بها. الناقة سترعى في هذا المكان وتشرب منه وتمنحكم حليبها فتذوقوه. ولكنها ضخمة وبشكل غريب، وبالتالي ستأكل حصة من مرعى أغنامنا وستشرب الكثير الكثير من الماء. هذه الناقة معجزة من الله تعالى، وعلى الله رزقها، لها يوم تأكل فيه ولكم يوم، فدعوها ترعى في أرض الله ولا تمسوها بسوء، وإن فعلتم فسيحل عليكم عذاب شديد من الله. سبحان الله، إن لبن هذه الناقة يكفي لشرب ثمود جميعا. تفضل لبن الناقة المباركة. بسم الله. إنها ناقة الله المباركة وليست مثل النوق العادية. لبن كباقي لبن النوق العادية، فما المعجزة بالأمر؟ هذا صحيح. لم ألاحظ فرقا بين هذه الناقة ولبن النوق الأخرى. علينا ألا نسكت عن أمر صالح وناقته تلك. سنقرر ماذا سنفعل معه اليوم. سم الله يا صغيري واشرب من لبن الناقة. اشرب ليبارك الله فيك. سم بالله. بسم الله. الحمد لله. أنتم علية القوم من ثمود، وجمعتكم لنتفق على رأي بشأن ناقة صالح. لقد أفسد صالح بناقته حياة ثمود. أرأيتم كيف ترك بعض رجال ثمود عبادة آلهة الآباء والأجداد بسببها؟ ماذا ترون إذن؟ سنقتلها. سنقتلها اليوم. اليوم فكرة جيدة. الماء يا كبيرنا، متى سنقتل هذه الناقة وننتهي من صالح؟ سنقتلها لنرى كيف سيعاقبنا رب صالح إن كانت معجزة حقا. إن آلهتنا آلهة آبائنا وأجدادنا ستكون راضية علينا جميعا لو قتلنا هذه الناقة، ما رأيكم؟ ولكن من يستطيع عقر هذه الناقة؟ فهي ضخمة وتحتاج إلى قوة وجلد كبيرين. أنا أقتلها. لكنني الأقوى، أنا قدار بن سالف أقواكم، فما رأيكم بهذا؟ ليس سهلا، سنقتلها. نحن معك يا قدار. ليس سهلا. نعم نعم سنقتلها. اسمعوني جيدا، لقد اخترتكم 9 من أشداء رجالنا وأكثرهم قوة. سنذهب إلى الناقة ولن نعود إلا بعد أن ننحرها. سننحرها جيدا. علينا ألا ننسى صغيرها الذي ولدته حديثا، فسننحره معها. إن كانت معجزة حقا فلتحمي نفسها منا غدا. وهكذا خطط الآثمون لقتل الناقة المباركة مع صغيرها، وما إن حل الظلام حتى بدأوا بتنفيذ خطتهم بعدما راقبوا الناقة عن كثب، وكانوا يظنون أن الله سبحانه وتعالى غافل عنهم. صغير هيا أسرع. لقد قتلت الأيدي الآثمة الناقة المباركة، ولم يبقى إلا أن يحل عذاب الله. لقد قتلت ناقة صالح اليوم. ستحل لعنة الله على ثمود من أجلها. سيعاقبنا الله بها. صالح عليه السلام يبلغكم. ماذا؟ أن عقاب الله سبحانه سيحل عليكم ولا نجاة لكم. إن الله رب العالمين يعدكم بعد 3 أيام فقط بعذاب كبير. بعد 3 أيام. مساكين، إن صالحا يخدعكم. ها قد قتلنا الناقة، فأين العذاب الذي تتكلمون عنه؟ ها قد غادرنا صالح مع من آمن به من جماعته، ربما يخشون على أنفسهم من عذاب رب صالح كما جاءوا وأخبرونا عنه. إنهم جماعة جبناء حقا. أجل، فكيف لا وقد تركوا البلاد ولا علاقة لهم بقتل الناقة. ها قد مضى يوم على وعده بغضب من ربه لنا ولم يحدث شيء بعد. لم يعد عندي صبر على انتظار غضب ربي صالح يا رجال. لقد تاج يا سيدي. اقترب وجرب هذه عنب الشام اللذيذ. وانقضت الأيام الثلاثة، وفي اليوم الرابع جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة من أسفل منهم. ماذا يجري؟ لقد صدق صالح وحل بنا الدمار. هذا مكان الأمن، هذا مكان الأمن لا يختبئ فيه. لا نجاة لنا كما قال صالح. صدق صالح ورب صالح. الحمد لله. وهكذا فقد صدق الله سبحانه وتعالى وعده، وأنزل بقوم ثمود الآثمين العذاب، فلم يبقي منهم أحدا، بينما نجا كل من آمن برب صالح عليه السلام. الحمد والشكر لك يا رب العالمين، لقد نجيتنا وصالحا عليه السلام وأهلكت الكافرين. الحمد والشكر لك يا رب.